Thank you. فأنا الذي كتبني الشيخ يتوب لنا قول العالم يبقى اللي يصل عوض من الخوف. واضح يا ولد عشان كده ربنا قال لك انا بقيت ازاي انا معاك يعني يرفع عني البراءة وقلت له انا بقول ايه والانسان ابراهيم ربوه جنبك كما تدعوك الله عليه في اعلام الناس ايه؟ قال ربنا يدك على كده ايه الذي نبهت ربنا بنفس انت بتقول انا لا معاك ايه؟ يبقى في شرط لنوازل القرب والصالح ولايه وهو ايه؟ الله Yeah. إذا جاء عرفتي إذا هو بجأ بجأ أما إذا بقى الآن نعمل التعليم نعمل إيه؟ يعني التعليم يعني التعليم المحروري أمسه الزاك إلى قوليه إيه؟ وبالمثال يضطر المطار كان ذلك عن شيء قول حول مكاين لأن Thank you.